أَلَمْ تَرَ إِلَى نعم تجيب السلطان اللي عندي ولا ايه؟ ما لدنيش. ها الكلام ده طيب. متعنا ربنا يمتعك بحجره ومتعك بالصوت. الم ترى انا هقعد تحتك؟ انا مش هقعد مش هقعد كده يا عم. انا بعيد عنك. ما يهمك يا شيخ محمد. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ يا عبد يا أبو العمران يا أبوك وفرح يا أبو العمران. أي والله ولو شاء لجعله ساكنا. يا شيخ انت يا شيخ انت ألم تر إلى ربك كيف مد الظل انا حبيبك صديق اللي بسمع صوت منك على وسط وراك مني او مغاغه والدنيا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ بقول لك ايه يا حبيبي يا حبيبي الله يمتعك بالصحة. ولو شاء لجعله ساكنا. يا حبيبك يا رب. ايه الجمال ده؟ اصبر استنى. نعم ولو شاء لجعله ساكنا. يا حبيبي يا سلام يا سيدي. والله مستوره معاك والله. كان الزبون يا جدع دول ما سووناش في الحنجره الحلوه دي يا شباب. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي الهاتف. لك يا الله اكبر. سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اللهم اشرح صدري يا رب. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يا سلام. نعم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ما شاء الله ما شاء الله محمود عمران عمران يعني الله ما شاء الله الله اكبر امام. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم نعم نعم نعم. الله يا سلام. الله اكبر. كريم يا ابن الكريم يا عم. يحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما. يا سلام. نعم نعم يا حبيبي. طه ويكون اسم الرب لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا Yeah.

أهلاً فيك. الله يخليك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا ونسمعكم محمد يا مولانا زي ما احنا قلنا ما تخافش يا صديقي قاعد تنسى وقتك ما تروح من درع وتكسر وبعدين يعني بس بهبش اوعى تسيبه ايه ما تسمعوني يا اخوانا كده انا تعالوا طب انا غصب عني تعبان والقرآن تاني والقرآن تاني والقرآن تاني والنبي أيهما الرحمن دول هم دول هم دول اللي بيسمعوا شكلتهم ويسمعوا انت ما تقرا والنبي النبي انت ما تقرا والله الله الله الله الله الله الله اكبر والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق يا خي نعم قول له يا شيخ ومن يفعل ذلك يلقى